نستكمل الكلام في الفتوحات الإسلامية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن فتح الجزيرة اللي فوق اهي، الجزء الفوقاني. أيوة، اللي هو ده من فوق وأنت طالع كده، حران والرقة ورأس العين ونصيبين والرها، الجزء ده كله. أنت لو تاخد بالك أدي الخليج العربي، وبعدين ده نهر دجلة وده نهر الفرات. شايف النهر هنا واسع ازاي؟ وبعدين ده واللي كان جنب بعض، وبعدين وسعه تاني. الجزء الفوقاني ده اسمه الجزيرة، والجزء التحتاني ده اسمه السواد. ده اسمه السواد، طبعا دي أخطب أرض اللي هنا أهو. الجزيرة دي معظمهم إياد وتغلب والنمر يعني. وبعدين الجزء بتاع الجزيرة ده في جزء، بص في دولة الروم فين؟ دولة الروم اللي فوق الأحمر دي الدولة البيزنطية، الدولة الرومانية تعتبر دلوقتي في بلاد يعني تعتبر على حدود الروم، زي الفرات، زي الزمان اللي كانت موجودة، حران مثلا، واخد بالك ازاي؟ كلها قريبة منين؟ من الروم. النهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الفوقاني، بعد كده هيبقى فتح الأهواج. الأهواج جنب بورو تستر والمناطق دي كلها، وبعدين من حلوان الى قرنسين الى نهاوند. نهاوند اللي هو فتح الفتوح سنة 19 هجرية، واللي بيه انتهى الوجود الفارسي تماما من ايران بعد انتهائه من العراق، بعد حضارة دامت 7000 سنة، وبعد احتلال للعراق دام 2000 سنة. بعد 2000 سنة جاء الإسلام هو اللي حررهم، سبحان الله وطلعهم. هنتكلم النهاردة عن فتح الجزيرة. قبل ما نقول لك فتح الجزيرة دي اللي فوق بالأماكن بتاعتها دي كلها، بعد المسلمين ما تحولوا من المدائن، كانوا قاعدين في المدائن، وبعدين قلنا إنهم عملوا إيه؟ عملوا كوفة أهي، أسسوا الكوفة تحس إنها تحت المدائن وقريبة من الجزيرة العربية، لأن كان سيدنا حذيفة بن اليمان بعت لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له إن شكل المسلمين حتى اتغير. العرب واخدين دايما على الإيه؟ على البيئة الصحراوية، صحراء وناشفة كده، وتلاقيهم ناشفين وما شاء الله عرق كتير وصحة ولحمة مشوية وبلح ولبن. مفيش بقى نظام الفتة وأنواع قاعدة المحشي والكلام بتاعنا ده. فلما راحوا بقى في المدائن تغير وضعهم، فأرسل سيدنا حذيفة بن اليمان إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له، قال له الصحة يعني ده مشهم رهرس كده، وبدأ الصحابة إيه يرحرحوا. طب الحل إيه؟ إن إحنا نشوف بلد تانية. واتكلمنا عن تكوية الكوفة مرة قبل كده أهي، قلنا لما سيدنا سعد النبي، لما سيدنا عمر بعت سيدنا حذيفة بن اليمان ويبعت معاه خبير العراق سلمان الفارسي، ده من فارس ده من العراق اهو، فشاف له حته الكوفه دي، فجاء سيدنا سعد بن ابي وقاص وراح مخطط للمسجد، وراح ماسك واحد امهر الرماه، قال له امسك الرمح ده ارمي على قد ما نزل، يلا اللي عايز يبني بقى يبني من هناك، يلا من هنا، يلا من هنا، يلا من هنا، يلا من هنا، يبقى البناء من بعيد والمسجد في النص. شفت اساس المسجد؟ ولذلك انا بعته لسيدنا عمر يبني بايه؟ قالوا له ابني بالقصر الاول، فبنوا. جت حريقه، الحريقه طبعا تمشي في القصر جامد قوي قوي قوي. قالوا له طبعا عايزين نبني بعد كده بالطوب اللبني. يقول سيدنا عمر بن الخطاب وهو في المدينه المنوره، شوف امير المؤمنين، شوف امير المؤمنين قلبه على الصحابه وقلبه على المسلمين. يقول لهم ما حدش يزيد عن 3 ادوار. والزموا السنه تلزمكم الدوله. اللي هيمشي على السنه الدوله تلزمه، الزموا السنة تلزمكم الدولة. ما هو أمير المؤمنين قلبه على المؤمنين بيشوف نظامهم إيه. طب ما هو عرف إن سيدنا حذيفة بن اليمان اتجوز امرأة فارسية. عمل إيه سيدنا عمر؟ راح باعت له، بلغني أنك تزوجت امرأة فارسية، فإذا جاءك خطابي هذا فطلقها. طلقها. أم سيدنا حذيفة بن اليمان عايز يعرف إيه الموضوع؟ فراح باعت له، لست بفاعل. لا مش معصية، لا أنا خالف أمير المؤمنين حتى تخبرني، ما أنا أشوف الموضوع إيه، أحلال أم حرام؟ وما اردت بهذا؟ هو اللي انا عملته ده حلال ولا حرام؟ او انت قصدك ايه يا عمر يعني؟ ها؟ فرد سيدنا عمر عليه قال له ايه؟ قال له لا، ليس بحرام. انا ما قلتلكش حرام. ولكن بص بص امير المؤمنين، اللهم احشرنا معهم على خير يا رب. شوف قلبه على الناس ازاي؟ قال ليس بحرام، لا لا لا مش حرام ده. ولكن في نساء العجم غلابه. النساء بتوع فارس حلوين قوي، فاذا ركنتم اليهن. طبعا واحده بقى متجوز واحده حلوه، هيفضل قاعد معاها طول النهار بقى. غلبنكم على نسائكم. يبقى لو انت متجوز واحده ثانيه ها هتميل بقى للايه؟ شوف عمر يشرب الجواب حمل ازاي؟ قال الان يا عمر، وطلقها. حاضر، لا صح كلامك مظبوط. هو مش حرام هو مش حرام لكن هيجيب لنا بلاوي علينا وهيجر علينا ايه؟ بلاوي. فشوف امير المؤمنين قلبه ازاي. اللي حصل ان بتوع الجزيره دول اتصلوا بالرومان، بالدوله الرومانيه اللي كان بيحكمها الملك هرقل. اتصلوا بيهم وقالوا لهم خلي بالكم، لان كانت الفتوحات ماشيه بالظبط مع فتوح العراق اللي هي فتوح الشام. طب الحل ايه؟ قالوا لازم احنا الاثنين، انتم يا رومان واحنا يا بتوع الجزيره دول، هم مش فرس، هم عرب. يعني نصيبين دي كلها عرب، اللي هي اياد وكغلب والنمر. ومعظم برضه الرقه ومعظم الكلام ده كلهم عرب، لكن تنصروا. فلما اتحدوا مع الدوله الرومانيه، اتفقوا مع الدوله الرومانيه ضد المسلمين. طب وايه الامم المبعوثه على سيد الرجاء؟ زي الامم المختلفه النهارده اللي بيسموها الامم المتحده. هي امم مختلفه والله، لكن لا تتفق الا ولا تتحد الا على ايه؟ على المسلمين. فهم اتفقوا على المسلمين الاثنين. كان في نفس الوقت اخوك ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه بيفتح حمص. بص حمص فين اهي؟ بين حمص اهي. شايفها؟ اهي حمص هناك اهي. في نفس الوقت بيفتح في خط احمر اهو. فالرومان قالوا للجماعه بتوع الجزيره اللي هنا ابعتوا لنا مدد من عندكم. بعتوا لنا ناس تحارب معانا عشان نمنع ابو عبيده انه يخش ايه؟ حمص، وفي نفس الوقت نيجي نساعدكم ونطلع المسلمين من الاراضي اللي احتلوها عندكم في العراق. بتوع الجزيره دول راحوا باعتين كام؟ 30,000. بعتوا كام؟ 30,000. الله. طيب ما احنا عايزين نرجع ال 30,000 دول. لازم ال 30,000 دول يرجعوا. كان سيدك عمر بن الخطاب، وشوف الافكار الجميله الحلوه، ما نقولش بقى افكار جهنميه بقى. لان افكار جهنميه يعني افكار منين؟ من جهنم، واحنا برضه بنجيب افكارنا من جهنم. ها؟ كلامنا خايب قوي كده ساعات، زي ما نيجي نقول على ولد ما شاء الله ماهر وجدع، يقول لك ده ابن حرام. ايه ابن حرام يعني؟ يعني امه ولده في الحرام ولا جداه من حرام؟ طب ليه ما تقول ذكي؟ قول جدع، قول حرك. انما الكلام خايب. سيدنا عمر عنده فكره بقى ربانيه. حاجه ما شاء الله بقى، عمل ايه؟ قال البلاد اللي اتفتحت دي يا مسلمون اي خيل زياده عندكم هاتوها واعملوا بيها قوات اسمها قوات الطوارئ. مش قانون الطوارئ، مارشال لو. ربنا يكفينا شر يا رب، اللهم عافينا يا رب. بقالنا كام سنه بنتحكم بقانون الطوارئ. لا، دي اسمها قوات الطوارئ مش قانون الطوارئ، قوات. طيب كل بلد تقول له عندنا كم فرس زياده، هات هات هات هات. جمع كم فرس؟ 4,000 فرس. حلوين دول. سماهم قوات الايه؟ الطوارئ. اول ما اخوك ابو عبيده بن الجراح اتزنق في حمص والجماعه دول هيبعتوا له 30,000، راح عامل ايه؟ راح باعت لسيدنا عمر، الحق يا عمر. وانا ده انا مزنوق هناك في حمص، وده بقى دول كمان هيجيبوا لي 30,000. فراح سيدنا عمر بن الخطاب امر سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يخرج قوات الايه؟ الطوارئ. 4,000 مسلم. طب تتوقع مين اللي يكون القائد عليهم؟ القعقاع. القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. قام قبل ما يعني الحمد لله سيدنا القعقاع خد ال 4,000 دول ورايح على حمص. كان سيدنا ابو عبيده بن الجراح فتح حمص. الحمد لله قبل ما يوصل ابو عبيده بن الجراح. وصل ابو عبيده اسف قبل ما يوصل القعقاع ابن عمرو. وصل القعقاع ابن عمرو بعد 3 ايام من فتح حمص، ومع ذلك خد من ايه؟ من الغنائم بتاعتها. طب ايه اللي حصل بقى مع ال30,000؟ ال30,000 رجعوا ليه؟ خافوا. ودي فكره ذكيه جدا من سيرك عمر بن الخطاب. قال للمسلمين يلا اضربهم في الايه؟ في البلاد بتاعت الجزيره دي. اول ما تضربوا فيهم هيخافوا ان ايه؟ اللي طلعوا ال30,000. الله الله. طب احنا كنا طالعين عشان ندافع عن الناس بتوع الرومان، هنسيب اهالينا وامهاتنا وابائنا وزوجاتنا وعيالنا للمسلمين؟ لا يا عم ايه؟ ارجع. فالحمد لله. رجعهم فاستطاع سيدنا ابو عبيده بن الجراح ان يفتح حمص، حتى بعدين وصل بثلاث ايام من فتح حمص سيدنا القعقاع بن عمرو التميم. ايه اللي حصل مع سيرك عمر بن الخطاب؟ سيدنا عمر بن الخطاب بعت سيدنا سعد بن ابي وقاص. قال له عندك ثلاث قواد اختار منهم. اختار منهم قائد يروح يفتح الجزيرة دي. واديله القواد. طب مين الثلاثة دول؟ نمرة واحد. عياض ابن غنم الفهري رضي الله عنه وارضاه. فاكروا عياض؟ عياض ده اللي كان ايام سيدنا ابو بكر الصديق عينه هو وخالد بن الوليد. وقال لخالد بن الوليد وعياض اللي يوصل منكم قبل الثاني الى الحيرة هنا اهو امغشيا فيها فوق امغشيا اللي يوصل الحيرة الاول يبقى هو القائد. سيدنا خالد بن الوليد خدها من تحت من كاظمة. سيدنا عياض بن غنم الفهري عايز ياخدها من فوق، يعني يطلع من دومة الجندل، هيطلع من دومة الجندل هنا وبعدين يلف من فوق ويمشي بقى على كده يتقابل هو سيدنا خالد فين؟ في الحيرة. سيدنا عياض جه في دومة الجندل حاصرها واتحاصر، فبقى محاصر ومحاصر واتزنق معرفش يعمل حاجة. سيبك خالد بقى طلع، بص بقى ادي هي كاظمة اللي في حدود الكويت النهاردة اللي كان فيها هرمز، كاظمة الأبلة النزار، وبعدين رجع ثاني الولجة قليل امغشيا الحيرة. يبقى مين اللي وصل الاول؟ سيدنا خالد. وبعدين راح طالع سيدنا خالد من الحيرة على بلدين، الانبار، حسن الانبار اللي فوق اهو، الانبار وعين التمر اهو، الانبار فوق اهو وبعدين عين التمر، وبعدين راح رايح فين؟ رايح على دمة الجندل. فتح ثار اخوك عياض وكمل بيه بقى الايه؟ الفتوحات. فسيدنا سعد قال لعمر، سيدنا عمر بن الخطاب قال لسيدنا سعد بن ابي وقاص عندك ثلاث قوات تختار منهم، سيدنا عياض بن غنم الفهري وسيدنا خالد بن عرفطه ابن سعير، هتفتكروا طبعا اللي كان معينه سيدنا سعد ابن ابي وقاص نائب عنه في القادسيه لما كان طلع له الجمامل وعرق النساء في رجله سيدنا سعد، واللي اعترض عليه بعض الصحابه كان منهم ابو محجن الثقفي اللي السجن ده. يبقى عياض بن غنم الفهري، خالد ابن عرفطه ابن سعير، هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص الملقب بهاشم المرقال، عارفه؟ ابن اخو سيدنا سعد ابن ابي وقاص. فاختار بقى منهم يا سعد ثلاثه من الثلاثه دول واحد. فاختار سيدنا سعد ابن ابي وقاص عياض ابن غنم الفهري. عياض بن غنم الفهري هيفتح بقى الجزيرة دي. فراح مقسم الجيش بتاعه 5 كتائب. قسمه كام؟ 5 كتائب. الكتيبة الأولى أو عايز تسميها 5 فيالق 5 ألوية براحتك ما يتفرقش معانا يعني. أول كتيبة سهيل بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. الثاني عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. الثالث هو اللي عليها اللي هو عياض بن غنم الفهري. يبقى دول كده ايه؟ 3. الرابعة سيدنا عثمان ابن ابي العاص. 5 الوليد ابن عقبة الاموي. يبقى دول كام بقى؟ 5 ألوية. كل لواء هيتجه لبلد، خلي بالك. كل لواء هيتجه لبلد. احنا قلنا اول واحد اللي هو مين؟ سهيل بن عدي راح رايح الى الرقة اهي فوق قريش قساء دي اهي فوق الزمي شايفها؟ طيب جار عليها كده اهي الرقم. يبقى دي سهيل بن عدي طلع على الرقة ما فيش مقاومة، يعني يا دوب حس ان هو جاي على طول سلمه، ما فيش مقاومة يعني. وقبل ما انسى، معظم باستثناء سميسات وحرام برضو، يعني هم يمكن ورأس العين، الثلاث بلاد دول هم اللي كان فيهم مقاومة بسيطة، يعني مش مقاومة كبيرة، لكن كل سلم بعد كده. يعني الجزيرة دي كلها اتفتحت الحمد لله بسهولة وبيسر جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أولا العراق معظمها اتفتح، يعني هم دول اللي هيوقفهم. اثنين، حالتهم المعنوية كانت تعبانة جدا، خايفين من المسلمين. قال لك إذا كان فتحوا كل البلاد دي احنا اللي هنقف في وشهم. ثلاثة، ان سرعة الفتوحات دي كانت في الاخر ما شاء الله شغالة على طول بعد القادسية. فطلع سيدنا سهيل ابن عدي الى الرقة وضرب عليها الحصار، فالحمد لله اتفتحت. هم سلموه على طول، اول ما جاء طلعوا له الناس الكبار بتوعهم لصالحك على دفع الجزية ومش عايزين قتال، وتفضل خش. فتحت الرقة. فاضل مين بقى؟ عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. ده رايح يفتح فين؟ نصيبين اهي فوق اهي، شايفها؟ اهي. يبقى ادي الرقة وادي نصيبين فوق. نصيبين دي مشهورة بالعقارب. ليه؟ لها قصة. كان واحد بيحكم فارس زمان اسمه انو شروان. ده حاول يفتح نصيبين دي. بالذوق معرفش. لأن نصيبين دي كلها عرب اللي هم بتوع اياد وتغلب والنمر. ما فهمش فارسي. حاول يفتحها زمان انو شروان ده، فمعرفش يعمل ايه. راح لما عقارب، الله يوريك العقارب بقى اللي بتلجع دي، وبقى يحطها في برطمانات ازاز. يحط العقارب في برطمانات ازاز ويقفل البرطمان ويحط على العرادات زي المنجنيق كده ويحجب. كم برطمان بقى؟ اول ما توصل البرطمانات جوه الحصن بتاع النصيبين تعمل ايه؟ تتكسر، تنزل العقارب ايه؟ تمشي. هتمسك انت كم عقرب بقى؟ العقارب مشيت، دخلت البيوت، بقت تلسع الناس، كل شويه عمال يحدث بعقارب. ممكن تسميها حرب العقارب دي. كله عمال يرمي في عقارب. الناس ضجت من نسع العقارب، هيعملوا ايه؟ فقالوا طب خلاص خلاص، راح رافعين الرايه البيضاء، كفايه عقارب، مش عايزين عقارب، احنا هنفتح لكم الحصن. فعشان كده النصيبين دي مشهوره بالعقارب. بس على فكره في التاريخ بيقولوا انزه بلد. انزه بلد في الجزيرة، في الجزيرة دي اللي هي النصيبين دي. وفي حديث ان صح بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في الاسراء والمعراج، في الاسراء والمعراج شاف نصيبين دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول لسيدنا جبريل ايه البلد دي يا جبريل؟ قال له دي نصيبين. قال الله اللهم عجل فتحها واجعل للمسلمين فيها بركة. يعني يا رب عجل فتحها وخلي فيها بركة للمسلمين. عشان كده لما جم المسلمون يفتحوها الحمد لله رب العالمين ضربوا عليها الحصار ما قاموش برضه. قال لك اذا كانت الرفقة سلمت احنا بالمرة ايه؟ خلاص انا بقول لك كلها كده على طول يعني. فعلى طول راح فتح سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان نصيبين. سيدك عياض ابن غن الفهري ده بعديهم على طول. هيعمل ايه؟ بص البلد دي فين؟ حران، هتلاقيها فوق حران دي اهي. يبقى الرقة سهيل بن عدي، نصيبين عبد الله بن عبد الله بن عتبان، حران دي توجه اليها سهيل بن عدي بنفسه وضرب عليها الحصار. اول ما اخوك سهيل واخوك ابن عتبان ده فتح الرقة وده فتح نصيبين، راحوا الاثنين جايين فين؟ على حران. مع مين؟ مع اللي هو عياض بن غنم الفهري. وضربوا عليها الحصار، الحمد لله ايه؟ سلمت. يبقى كده ثلاث بلاد، الرقة، نصيبين، حران، كده الحمد لله رب العالمين. ها هيكملوا بقى، هيبتدي تكملة الفتوحات. نسيت اقول لك ان سيدنا عياض بن غنم الفهري اللي فتح حران كان متوقع طبعا قتال منهم ومقاومة. سأقسم الجيش بتاعه كالآتي: مسروق ابن مسروق العبسي ده في المقدمة بتاعته، والميسرة سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي، والميمنة سيدنا سعيد ابن حزيمة رضي الله عن الجميع، وجاب معاه بقى سهيل ابن عدي وعبد الله ابن عبد الله ابن عدان، والثلاثة دخلوا على فين؟ على الرقة، وتم فتح الايه؟ الرقة. هنيجي هنا بقى اللي بعديها، بس الحقيقة انا ما اظهرتهاش لان مش في التاريخ، يعني مش كاتبينها في كاتبين مكانها بس، سميصات ودي جاية بعد كده. هنفتح رأس العين وأرمينية، لان سميصات موجودة فوق ناحية نصيبين كده ورأس العين، بس مش ظاهرة على الخريطة. هي دي البلد الوحيدة اللي قاومت سميصات، ولذلك الصحابة لما ضربوا على الحصار اللي هو بتقاوم استنوا عليهم شوية، وبعد ما تم فتح البلد اللي هقول لك عليها دي خدهم وفتحهم سميصات وتم فتحها. لكن للأسف سميصات مع حران برضو قاوموا تاني بعد المسلمين ما سابوا القوات ومشوا عشان يكملوا الفتوحات، بدأت المقاومة تاني، فرجع المسلمون وأعادوا فتح سميصات وحران من تاني، بس ما سابوش حد من النساء ولا الأطفال ومشوا اتفاقهم القديم معهم. هنيجي نكمل بقى دلوقتي رأس العين. فين رأس العين؟ أهي رأس العين دي سيدنا عياض بن غلم الفهري، صاب قدامها سيدنا عمير ابن سعد ابن ابي وقاص، الله اللي كان في القادسية ده ابن عمير بقى اللي كان قدام ايه؟ قدام رأس العين. حصلت مقاومة هي في رأس العين دي، فسابوا سيدنا عمير ابن سعد ابن ابي وقاص قدامها لغاية برضو ما تم فتح معظم البلاد، فسلمت تاني غصب عنهم يعني. فاضل بقى عندنا دلوقتي بلد واحدة بس اللي هي أرمينية، وأرمينية دي تعتبر قريبة جدا من الدولة الرومانية. أرمينية دي اللي فتحها عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، حصلت فيها مقاومة أهدي ربنا أكرم فيها بقى سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، فاستشهد فيها. استشهد سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي. انت مش فاكر سيدنا صفوان ده؟ فاكر صفوان؟ فاكر حديث الإفك بتاع السيدة عائشة في غزوة المريسيع؟ اهو ده اللي اتهموه، ده اللي قالوا، ده اللي كان في مؤخرة الجيش، وبعدين ستنا عائشة كانت بتركب الهودج، والهودج بتحط على الجمل وبيبقى فيه ستارة كده عشان دول نساء، فالنساء ركبهم كله ركب، كله ركب، فهي قالت ايه يعني قبل مركب اروح دورة المية بسرعة، اعمل دورة مية في الصحراء بعيدة وبعدين ايه عشان اركب الجمل يمشي. ففعلا راحت عملت دورة مية بعيد طبعا عشان ما حدش يشوفها في الصحراء، وجت ركبت وقفلت، فبتحط ايديها على صدرها ما لقتش العقد بتاعها، والعقد ده يقدر كانت واخداه من حد او سلفاه ولا حاجة، فعقد من اظفار، فقالت الله ده احسن يكون وقع مني في الحتة اللي بعمل فيها دورة مية. نزلت تاني بسرعة محدش شافها وهي نازلة، وجريت علشان تجيب العقد، فعلا لقيته وجابته، وجت كان الأربعة جم شالوا الهودج حطوه على الجمل ومشي الجمل وتحرك الجيش. فلما جت اسمها غزوة المريسيع أو غزوة بنو المصطلق، تحرك لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم 1 شعبان سنة 4 ورجع على أول رمضان. رجعت ما لقتش حد في الجيش تعمل لها مساعدة، حتى جالها انفلونزا من كتر الهواء ما قاعد يخبط في جنبها، وده هواء الصحراء. ففضلت قاعدة، طبعا المسلمين أذكياء جدا، لازم يسيبوا واحد في المؤخرة ورا يلم بقى الحاجة اللي شاردة، جمل شرد، واحد وقع منه حاجة، واحد نسى حاجة. كان ده بقى سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، راجع بالجمل بتاعه في المؤخرة بيبص، لقى ستنا عائشة. ثم لم يفرض علينا ايه؟ الحجاب بمعنى النقاب، يعني ما كانش فرض علينا احنا نغطي وشنا لسه في النساء. بتقول اول ما شفته والله ما كلمني ولا كلمته، انا قمت بس على كلمة لا اله الا الله، حول ولا قوة الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرات سيدنا النبي قاعدة كده في الصحراء لوحدها. فبتقول رحت ضاع ايه مغطية وشي، رحت مكلفتها وقعد، فراح مدخل الجمل بتاعها بتاعه جزاه الله كل خير، وراحت هي راكبه على الجمل وخدها ورجع. عبال ما رجع بقى الجيش على بال ما رجع لسه هيكتشف بقى مين اللي ما جاش ومين اللي ضاع. كان هو جاي في اول النهار بقى، فالليل كله شاحب الجمل جزاه الله كل خير وهي راكبه عليه عبال ما وصل المدينه المنوره. فالمجرم عبد الله ابن ابي ابن سلول راس النفاق عايز يولعها بقى، فلما شاف المنظر ده قال امرأة نبيكم باتت مع رجل وجاء يصحبها، والله ما سلمت منه ولا سلم منها. يعني قاعدين طول الليل كده يعني شوف الكلام. وقع في الموضوع ده ثلاثة، وقع فيه ثلاثة: مصطح ابن أساتة، حسان ابن ثابت، حمنة بنت جحش. الثلاثة اتكلموا في الموضوع ده والثلاثة كل واحد خد 80 جلدة على ظهره. هي كده تتكلمش عن واحدة ولا عرض واحدة ولا شرف واحدة الا لما تجيب معاك شهود اربعة، والا 80 جلدة على ظهره. كان هو ده سيدنا صفوان بن المعطل السلمي اللي خد زوجة سيدنا الكرام ستنا عائشة ووصلها المدينة فاتهموه فيها بالزنا. هو ده. شوف ربنا اكرمه بالشهادة فين؟ في ارمينية. سبحان الله. هو فتح الجزيرة ده كان في ذو الحجة، ذو الحجة سنة 17، سنة 17. احنا القادسية كانت سنة 15، جالونا كانت سنة 16، دلوقتي احنا في سنة ايه؟ 17. فضلنا سنتين ولا 19 فتح الفتوح نهوان، تمام كده؟ ففتحت أرمينية بس استشهد فيها سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه. اخر لواء كان اللواء بتاع سيدنا الوليد ابن عقبه الاموي رضي الله عنه وارضاه. ده عمل ايه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص قال له عارف الجزيره دي؟ عليك انك تأدب العرب بتوع الجزيره دول. تأديب عرب الجزيره، يعني زي ما تقول ايه؟ الفلاحين بتوعها يعني. تأديب العرب دول. طب ليه تأديبهم ليه؟ لانه دول تحالفوا مع مين؟ مع الرومان. دول تحالفوا مع الرومان لدرجة ان سيدنا عقبة الوليد ابن عقبة الاموي لما بدأ يضرب عليهم الحصار وبدأ يعني يخش فيهم جامد، قبيلة اياد، بص الذكاء بقى، بص الحتة دي قبيلة اياد راحت عاملة ايه؟ ما خايفين من المسلمين. على فكرة قبيلة اياد وتغلب والنمر دول اللي كانوا موجودين في تكريت، لو تفتكر كنا بنشرح تكريت اللي منها معقبة بن الوعل. تكريتة اهي اللي قلنا منها صدام حسين التكريتي يقولها كده، دي تكريتة اهي اللي راح سيدنا عبد الله بن المعتم وقال لهم عيب ده انتوا عرب وزينا وبتاعه. ها؟ وكان مقدم سيدنا ربعي بن الافكل العنزي واتفقوا معاه انهم خلاص اسلموا وفتحوا له الحصن. حتى لما راح الموصل ونينوى، فاكر لما كنا بنتكلم عن الموصل ونينوى اللي فوق دي اهي، ها قلت لك ان هم ما كانوش يعرفوا ان قبيله اياد وتغلب والنمر اسلموا. فلما قدم قدامه سيدنا عبد الله بن المعتم وربعي بن الافكل العنزي سيدنا عتبه بن الوعن، ام الموصل ونينوى افتكروا ايه؟ ان انتوا دول لسه ايه؟ لسه نصارى وتابعين لينا. فراحوا فاتحين لهم باب الحصن، دخل المسلمون وراهم على طول عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الحرب خدعة، الحرب خدعة. فبنت اياد، ما مش كلها دخلت في الاسلام، لما شافت ان هيبتدي بقى الوليد بن عقبة الاموي، هو كان جامد عليهم قوي رضي الله عنه وارضاه، عملوا ايه؟ خلي بالك، راحوا جامعين عزالهم، ها، وجامعين قبيلة اياد كلهم، ها، وراحوا رايحين على الروم عند الرب. بس يبقى كده هنعيش مرتاحين في ظل الدولة الرومانية. يعمل ايه سيدك عمر رضي الله عنه وارضاه؟ بص الذكاء، راح بعت لهرقل، بقول لك ايه، واحد زائد واحد يساوي اتنين، رجع قبيلة اياد دي. بص العزة، رجع قبيلة اياد، والا هبعت لك كل عرب الجزيرة في الرومان. لو ما رجعتش اياد، يلا كل تغلب على الروم، النمر على الروم، واللي عايز يروح الروم يلا يروح. انا هبعت لك افواج بقى كله، هبعت لك كله بقى يلا على قلبك. فراخ قال لك ايه؟ قال لك الله يا عم وانا ماقف؟ لا وهي مصالح، ما هي مصالح. ايه يا اياد؟ كله يرجع، كله يرجع. 4000 واحد منهم قبل ان هو يرجع، والباقي قالوا لا. طب ما تقعديش عندنا هنا في الرومان، الدوله الرومانيه. تفرقوا، وال 4000 اللي رجعوا وقعوا بقى مع سيدنا الوليد بن عقبه الاموي. الوليد بقى كان ليه جديد عليهم، هقول لك انا. هو ما كانش فاهم حته، ما كانش فاهم كويس. هو قال لهم حاجه من الاثنين، مش انتوا عرب؟ يا الاسلام يا القتل. ما كده مش هقبل منكم جزيه، مش هقبل منكم جزيه. قال الله، طب ما انت قبلت من الفرس. قال لهم بالفرس، لكن انا النبي قال ما فيش حد في الجزيره يبقى احنا دين غير الاسلام. يا الاسلام يا تطلع بره ما تقعدش، لكن تبقى قاعد وتقول لي على دين غير الاسلام وانت عربي؟ لا. فراحوا ملمين القساوسه بتوعهم والرهبان بتوعهم والكبار بتوعهم، وراحوا على سيرك عمر. قام سيدنا عمر، ايه عايزين ايه؟ قال اصل الوليد بن عقبه بيشد علينا وبيقول يا الاسلام يا بلاش. قال لهم لا، ممكن تدفعوا الجزيه. قال لا، بص على جرافه، لا ما ندفعش حاجه اسمها جزيه. قال لهم لا، هتدفعوا جزيه، هي كده هتديكم انتوا ونسائكم، هعملكم سامي انتوا والنساء كمان، احنا عندنا كده. قال طب دي كام دي؟ ما بتقلش عن 12 درهم في السنه، ما بتزيدش عن 48. قال لهم طيب هندفعها بس ما تسميهاش جزيه. شوف العنطزه؟ احنا ما ندفعش جزيه، انما نديها لك تحت اي بند تاني. قام سيدنا عمر قال ايه؟ قال لا، طب ندفع اسماء. احنا بنسميها جزيه، وهتدفعيها وناخدها منكم جزيه. سموها انتوا باي اسم بقى. براحتكم. لكن هتدفعهم وهناخدها منكم. وعايز تسميها باسم اي زي اسم سميه. اتاري اخوك الوليد بن عقبه الاموي مش واخد باله. هو لا يقبل دين في الجزيره العربيه. جزيره العرب اللي فيها مكه والمدينه ما يجتمعش فيها دينين ابدا. لا، ده دلوقتي للاسف الاديان كلها هناك، امريكا والجيش اللي الجيش الامريكي فيه يهود، فيه يهود. لكن حرب الخليج اول 5000 نزلوا في السعوديه، اول 5000 كانوا يهود، جيش مش امريكا اللي جايه. واول ما نزلوا قالوا ايه؟ عايزين واحد حاخام زي باسلوبنا شيخ كده يعني. راح بعت لهم واحد اسمه بن روبير، كان عنده 32 سنة أيام، يعني في الثلاثينات 32 سنة. وبن روبير ده أول ما راح وحط رجله ونزل رجله كده من الطيارة في الجزيرة العربية، قال هذه أول مرة تقع قدماي هذه الأرض منذ محمد. لأنه يهودي صح؟ لأن آخر وجود لليهود في الجزيرة العربية كان في خيبر في شهر المحرم سنة 7، لما أجلوا النبي عليه الصلاة والسلام غاروا 60 داهية خلاص. كل حصون خيبر دي اللي اتفتحت، حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن الزبير، حصن أبي، حصن النظار، حصن القاموس، حصن السلالم، الوطيح، فدك، تيماء، وادي القرى، كل ده اتفتح في سنة 7، شهر المحرم سنة 7. فشوف المجرم أول ما حط رجله يهودي قال إيه؟ قال هذه أول مرة تطع قدماي هذه الأرض منذ محمد. يعني أول مرة اليهود يحط رجليهم منذ محمد. علشان كده كان سيدنا الوليد بن عقبة الأموي شدد عليهم قوي قوي. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما حس بدي وعارف دي طبعا عمل إيه؟ خذل الوليد بن عقبة. شالوا بقى من عندهم. شالوا وعين بقى مكانه تاني بقى، بس أنت سيبهم بقى عشان إيه؟ هيبقى في مشاكل بينك وبينهم، وإحنا مش عايزين مشاكل. فشال سيدنا الوليد بن عقبة الأموي. ما دام بنتكلم بقى في التاريخ بتسلسله، كان حصل طاعون، ربنا يكفينا ويوفقكم الشر يا رب، اسمه طاعون عمواس. عمواس ده الطاعون ده سيري والعياذ بالله انتشر في الشام ومصر وسوريا والفرس، هنا في الفرس الجزيره والكلام ده، بس استقر في الشام. يعني انتهى من مصر ومن ارمينيا ومن الجزيره دي واستقر في الشام. عشان كده الصحابه كان اول مره يحصل معاهم الامر ده، فمش عارفين يعملوا ايه. فبعثوا لسيدنا عمر بن الخطاب قال لهم ايه؟ اذا كان الطاعون في ارض فلا تدخلوها، وان كان في ارض انتم فيها فلا تخرجوا منها، عشان ما ينقلوش الايه؟ العدوى. علشان ما ينقلوش. واحد يقول لي الله هو في عدوى؟ ليه مش سيدنا النبي قال لا عدوى ولا طيره ولا كذا ولا كذا؟ استنى استنى، صح الحديث صح، لا عدوى يعني ايه؟ ما هي لا يا نافيه يا ناهيه، يعني انا بنفي يا بنهي، زي ربنا لما قال ايه؟ فقال ايه يا سيدي؟ فلا بيع ولا خله ولا شفاعه. لا شفاعه يعني ايه؟ ده بينفي شفاعه الكفار، لكن في شفاعه، لكن هنا لا بيع من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، ولا ولا ولا ولا ولا ايه؟ ده نفي بينفي ان في شفاعه شركيه. لكن انا لما اقول لك لا تاكل الخنزير، ده منهاك، يبقى لا هنا الناهيه. فلا عدوى اي لا يعدي بعضكم بعضا. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الابل اللي جرب، الابل اللي فيها جرب ما تخشش عند الابل اللي ما فيهاش جرب. وقال في حديث صحيح فر من المجذوم فرارك من الاسد. ده مجتمع بيحتاط اهو. بس سبحان الله يا اخي. يعني انت كده انت زعلت لما قلت لك انا الطاعون، انت تعرف مسكي مين ده؟ الطاعون ده ابو عبيده بن الجراح. قد معايا كده؟ ابو عبيده بن الجراح مات بالطاعون. معاذ بن جبل مات بالطاعون. سهيل بن عمرو اللي كان بيفوض النبي بصلح الحديبيه، اللي ابنه عبد الله ابن عبد الله بن سهيل بن عمرو وابو جندل. عيال سيدنا خالد معظمهم، خالد بن الوليد معظم عياله ماتوا في الطاعون ده. انت زعلت مش كده؟ ابدا. المفروض ما تزعلش. ليه؟ اللي يموت بالطاعون يموت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ من الشهيد؟ قال اللي مات في معركة يا رسول الله في قتاله. قال اذا شهداء امتي قليل. قال طب يبقى شهداء عدد بسيط قوي كده، كل سنه وسنه هم تحت المعركه. خلي بالك بقى، المقتول شهيد اهو، اللي مات بالطاعون اهو، المقتول شهيد وصاحب الردم شهيد. اللي وقع عليه ردم، يعني اللي وقع عليه بيت او وقع عليه حيطه ولا حاجه، ده شهيد. والغريق شهيد، اللي ميت غريق شهيد. والنفساء شهيده، اللي ماتت وهي بتولد شهيده. شوف احنا بقى ساعات نبص بقى البال، يا عيني قلت لك، يا عيني عينك عليا يا اخويا، احمد ربنا ده ميت شهيد، دي ميته شهيده، مش هي كانت هتموت هتموت؟ انا لسه اخت الله يرحمها رحمه واسعه يا رب. سبحان الله يا اخي، ولدت وابنها وبنتها جدت بنتها نزلت وعايشه وهي ماتت. طبعا اللي لا يعني اللي برد نار امها وابوها واهلها، الناس اللي ميته شهيده، يا بختها يا بختها، ده اللي يتزعل عليه بس الفراق، لكن دي يا بختها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطاعون، السيده عائشه بتساله، حديث صحيح. فقال، بص سيدنا عثمان قال ايه؟ قال انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء من عباده. الطاعون ها كان عذاب، ثم جعله الله رحمه للمؤمنين. الطاعون رحمه للمؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم كلمه الحديث: فما من عبد مسلم يقع في الطاعون بص بقى، فيمكث في بلده صابرا، لانه يعني الامه شديد، محتسبا، يعلم ان ما يصيبه بقدر الله الا كان له مثل اجر الشهيد. يبقى بخته ولا لا؟ خلي بالك احنا بنقع في الغلط ده ساعات. تلاقي ابوك الله يرحمه او امك او خالتك او عمتك او اي حد قبل ما يموت اصيب بمرض وابتلاء. على فكره الطاعون بتاعنا في الزمن ده تقدر تعتبره ايه؟ الكانسر، السرطان. ما هو كده برضه، الله لا يوريك يا رب اللي بيجي له السرطان ده، يتألم آلام شديده جدا جدا جدا وبيسموها هوبلس كيس، يعني الا يعني حاله ما يجوش منها يعني الا من رحم الله. لكن عاده او غالبا ما حتى لو تم استئصال بينتشر في الجسم، لكن لو انتشر في المخ او الاماكن الحساسه دي انتهت خلاص يعني. سبحان الله، لما يحصل لواحد كده يعني. اختنا دي الله يرحمها رحمه الله رب تقبلها في الصالحات، اختنا هنا فؤاد فاكرها اللي كانت ممثله دي والتزمت وما شاء الله، وكان متجوز احمد زكي ده وطلقته او طلقت منه وبعدين اتجوزت ربنا ابتلاها بالكانسر السرطان ده قبل ما تموت، وكانت تتالم الام لا تتخيلها ولا تتصورها. يعني انا واحد الناس والله مش عايز اقول لك كنت فرحان يعني فرحان فيها، لا فرحان ليها. ليه؟ لان كل الالام دي تكفير عن السيئات الحمد لله ورفع درجات وتطهير. واحد هيلقى الله فربنا بيطهره، ربنا بيطهره بالمرض، بيجي له المرض اولا المرض بيخليه يستعد للموت. ها خلاص على سرير المرض بقى ومع الله يعني في اي لحظه حاسس ان الموت هيجي له، مش غافل يعني الموت يعني. اثنين، كل الام بيتالمها الحمد لله تكفير عن السيئات ورفع درجات في الجنه. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ما اصاب المسلم ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا نصب يعني مرض، ولا هم ولا غم ولا اذى ولا حزن، حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. طب شوف انت الام المرض قد ايه، شوف الام العمليه الجراحيه قد ايه، وخصوصا بقى لو كنت هتلقى الله، بقى لو كنت هتلقى الله سبحان الله في لا اله الا الله يا اخي سبحانك يا ربي، صغيره بنت يعني في العشرينات وجمال ايه وسبحان الله، بس الحمد لله كانت محجبه وكانت اخت الله يرحمها رحمه واسعه يا رب، وكتب كتابها وسبحان الله قبل الدخل بعد العفش ما راح وهيتفرش ايه اللي في دماغها ايه اللي مش عارف في ايه، اكتشفوا ان عندها السرطان، والدكتور قال يعني دي ميته يعني هي العمليه كام يوم بس كده. ف الله يبارك له اللي كان كاتب كتابه عليها عشان يعوضها يعني ما حبش يبين لها، فعايز ياخدها ويروح السعوديه يعمل لها عمره عشان تبقى اخر حياتها ايه الحمد لله بعمره. هيسافر معاها ازاي وبتاع، عمل دخل اي كلام هو ما يعرفش، مفيش دخل ولا حاجه يخش عليها ازاي دي يعني منتهى يعني. فعمل بس ان هو عمل نفسه دخله وفرح ويسرح واخدها على السعوديه وشربت ميه دمدم وعملت عمره وجت ولقت الله عز وجل. لكن الالام اللي كانت بتتالمها واللي كانت سبحان الله ما هي بس هتموت هتموت ها، لكن لما تموت بمرض كده وربنا يكون كريمها. انا بس بقول لك عشان اللي يقرا يقول ايه، طاعون وللصحابه ومنهم سيدنا ابو عبيده بن الجراح اللي كان دخل الحمص، يعني شوف المعارك دي كلها ما ماتش ومد ايه سبحانك يا رب، وسيدنا معاذ بن جبل وسهيل بن عمرو وهكذا. طيب النهارده عشان نختم حرب الجزيره دي، معلش دلوقتي صغير كده بس هناخدها بسرعه، يا ريتني جبت الخريطه الثانيه عشان تاخد بالك منها. طاوس دي ادي الخليج العربي هنا في الحته دي كده، لو الخريطه موجوده او انت متصور شكل الخليج العربي البحرين، عارف البحرين كان عليها اخ اسمه العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه لو انه غلب، العلاء ابن الحضرمي. العلاء ابن الحضرمي لما شاف العمليه حلوه كده وماشيه والصحابه ايه شغالين حلوه قوي، شوف الفتوحات دي كلها ها والرها ونصيبين والرقه وراس العين فلا العمليه سحبه معاه مش كده. قام قال لك ايه، طب وانا هفضل قاعد هنا في البحرين لوحدي، ما اشتغل قطاع خاص برضه كده حلو والعمليه ايه تمشي معايا وانا عمليه ماشيه حلو. كان سيدك عمر نهى عن ركوب البحر وقال ما حدش يركب البحر. ليه؟ احنا بيئه صحراويه وما نعرفش حكايه البحر دي قوي، استنى شويه لما يكون عندنا سفن ونتعلم عليها ويبقى عندنا فن البحر، لان كل ده البحر برضه فن يعني ها، والسفن وصناعتها والريح اصل دي بيئه صحراويه. الخلاصه اخوك العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه استعجل وقال لك العمليه حلوه والصحابه قاعدين يفتحوا وانا قاعد هنا اشتغل انا روح. راح عامل جيش ومعين عليه اكبر ثلاثه من القاده، الجرود بن المعلى، السوار بن همام، خليد بن منذر بن ساوى رضي الله عن الجميع. هو اللي عاش منهم خليد بن منذر بس، لكن الجريد بن المعلى واخونا الصوار بن همام الاثنين استشهدوا. حط الثلاثة دول وراح حمل شوية سفن اي كلام وراح عبر الخليج. عبر الخليج نزل قريب من الصخرة. بلدة اسمها الصخرة هناك تبع الايه؟ تبع الفرس. في قائد هناك اسمه هربد. ده قائد فارسي اسمه هربد. هربد. ربنا ينتقم منه. قال لك فرصة راح مغرق لهم السفن. عشان يصطادهم بقى. مش هيعرفوا ايه كده. يرجعوا. وديها بقى. دارت الحرب. دارت الحرب. فقام بقى سيدنا خليد بن منذر بن ساوى ده. وقال كلام طيب جدا جدا الحقيقة وحمس الصحابة. وقال لهم بقى هذا يوم له ما بعده. ويعني توكلوا على الله. المهم انزلوا بالفرس هزيمة ساحقة الحقيقة. بس اتزنقوا. ما عرفوش ايه يرجعوا. واهل فارس حسوا بيهم. فراحوا مجمعين اهل الصخر دول كلهم. جمعوا لهم وجابوا لهم بقى اشهر قائد عندهم في القتال اسمه شهرك. شهرك. واستعد بقى هيحاصر المسلمين. ودي بقى فيها ابادة كاملة ليهم. هيبادهم. اخوك خليد بن منذر بن ساوى الوحيد اللي عاش. حب يعمل ايه؟ حب ياخدها مشي. ما هو ما عندوش سفن. اتزنق. حب ياخدها مشي من الصخرة دي لهو لغاية البصرة. البصرة هنا اهي فوق الابلة. فوق الابلة على طول. بس هياخدها فين؟ مشي. طبعا المشي ده هيبقى عبر الايه؟ الاراضي الفارسية. يعني عارف ان هو ايه؟ اي حد من فارس يطلع عليه. بالاضافة الى ان شهرك ده قاعد بقى ايه؟ متربص له. وهيحصره. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. خبره نص لسيرة عمر بن الخطاب. فطبعا زعل جدا جدا. مين اللي طلع بيهم وازاي هز البحر وانا قلت ما حدش يركب البحر. انا ده العلاء بن الحضرمين. عزلوا سيدنا عمر. وهنا في حته فصل بقى طلع من مخه ولازم كده بقى. لازم كده. هو يعرف ان العلاء بن الحضرمين علاقته مش قد كده بسيدنا سعد بن ابي وقاص. يعني ما ارتاحوش لبعض الاثنين. راح معينه تحت امرة سعد بن ابي وقاص. قال له القائد بتاعك سيدنا سعد. عقابا ليك القائد بتاعك يبقى سيدنا سعد. عشان يعرف بقى ايه فراجة كويس وتبقى تسمع الكلام. طب ماشي خلاص هو دلوقتي راح العلاء بن الحضرمي. اللي احنا دلوقتي في مشكلة مين؟ خليد بن منذر بن ساوى قام مخاطر معاه. ايه الحل هنا؟ راح سيدك عمر على طول باعت رضي الله عنه وارضاه عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه. شوف سبحان الله يا اخي ربنا ختم له بخير عتبة بن غزوان ده رضي الله عنه وارضاه. قال له اجري يا عتبة خد لي معاك اكبر عدد بسرعة والحق اخوانك اللي مزنوقين اللي شهرك ده زنقهم ده هناك في الصخر دي. راح واخد اخونا عتبة بن غزوان ده 12,000 وعشان يلحق بقى. طب هيركبوا ايه دول؟ هيركبوا الخيل؟ ما ينفعش لان هيمشي بيهم في الجبال لان هم مزنوقين في الجبال. فخد البغال. البغل يمشي حلو قوي. البغل لا الخيل ما تنفعش هنا. واحد يقول لي طب وجابوا البغال منين؟ ياه ده خدوا هم من الفرس. ده عندهم بغال وحمير وشوف الذهب والفضه اللي كانت معاهم. فخد 12,000 بغل. والبغل بقى بغل بقى هيبقى ايه؟ يقدروا الفرس على البغال؟ والصحابه بقى خدوا مخونا عتبه بن غزوان رضي الله عنه وارضاه ومن طرق الجبال. طلع من البصره من هنا. من فوق القبله من هنا. البصره هنا في الحته دي كده. مشي بقى مشي مشي لغايه ما وجد الخليج كده اهو. هتلاقي مدينه الصخر هنا كده اهو. الصخر دي. على طول لقى شهرك محاصرهم بس خلاص بقى انتهى الموضوع. اول ما المسلمون يوصلوا يقولوا الله اكبر يبقى ايه؟ انتهى خلاص هم النصر الا من عند الله. كان معين عليهم ابو صبره ابن ابي رخم رضي الله عنه وارضاه. حطوا على مقدمه ال 12,000. واول ما اخونا ابو صبره ابو صبره بن رخم ده هو كبر على طول والمسلمون كبروا معاه. الحمد لله رب العالمين تم القضاء على كل مجموعه الفرس اللي كانت محاصره المسلمين وجابوا سيدنا خليد بن منذر بن ساوى باللي معاه ورجعوا بيهم سالمين الى البصره. دي كانت اخر حاجه في فتح الجزيره بيسموها عمليه طاووس لان المهمه دي كانت في حته اسمها طاووس. طه ألف واو سين طاووس. بعد طاووس جه مباشرة بقى، بص المنطقة دي اسمها الايه؟ الأهواز. ما دام دخلنا على الأهواز دي المرة الجاية إن شاء الله بقى. يبقى المرة اللي جاية فتح الأهواز دي ما فيها تستر وجندة يا طابور دي كل المناطق دهيت لغاية ما هنخش على حلوان وقرمشين ونهاوند. يبقى كده فتح الفتوح. نتوقف عند الأهواز والمرة الجاية إن شاء الله الايه؟ نكمل بإذن الله. ليا بنت أختي بتأتي كل يوم بأولادها بياكلوا ويشربوا. بنت أختي يعني أختك ليها بنت ودي بنت أختك. أعز الولد ولد الولد. آه. فهي بتكشر في وشهم ومتضايقة منهم. أختي ربنا يا رب يجعله عامر بحسك. ما فرصة إنهم ييجوا ياكلوا ويشربوا، ربنا يوسع عليك ويرزقك برزقهم. الا اذا كان استقطاع، يعني هي بنت اختك دي بتستقطعك يعني مثلا ولا بتنتهز فرصه يعني انك انت والله لو كنت طيبه ربنا يرزقك خير خير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اطعم الطعام وابشي السلام، فلعل ضيوفنا تبقى مفتوحه بالخير كده وبالبركه. يعني متضايقه ما تكشريش وشهم، خلي حد يكلمها من بعيد يقول لها يا فلانه يعني انت ملاحظه الحاله النهارده صعبه، فخف شويه كده الله يكرمك يعني. يعني واحده ثانيه تكلمها. اخ ملتزم بتفرج على التلفزيون. ايوه ما انت بتقولي بس بتفرج على ايه؟ طب انا بتفرج على التلفزيون بشوف النشره. مع وجوب غض البصر عن النساء بشوف برنامج اذا كان فيه العلم والايمان. برنامج مثلا بتاع، لكن ابانا وعباطه لا. انا ابني كان مريض ونظرت ان ربنا شفاه ان انا اصوم الاثنين والخميس وتوفاه الله. طيب ما يبقى كده خلاص. ها؟ كده خلاص؟ زي الخروف. شوف يا حاجه، لو انت عايزه تصومي صومي وما تربطيش صيامك بحاجه. ما تقوليش ان ربنا ان لو اذا ايه ده؟ انت هتشتركي على الله؟ هتقولي ربنا هات وخد؟ طيب انت قلت لو ابن ربنا شفى ابني اصوم اثنين وخميس، مات خلاص يبقى ما فيش بقى هنا ايه؟ وفاء بنذر، خلاص لان انت كنت معلقه النذر بالشفاء وهو مات. وانا برتدي لبس الاسود ليل ونهار، هل يجوز لبس الاسود الى اخر العمر؟ يا نهارك ابيض، الى اخر العمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل، حديث البخاري ومسلم حديث صحيح، لا يحل يعني يبقى حرام، لا يحل لامرأة مسلمة ان تحد على ميت، يعني تلبس ملابس الحداد على ميت فوق ثلاث اكثر من ثلاث ايام لا يبقى حرام الا على زوج اربعه اشهر وعشره. الزوج اربع شهور وعشر ايام بس، وبعد كده تقلع الاسود. يبقى ابنك ثلاث ايام وتقلع الاسود. وانا عارف ان حزنك في قلبك لكن لازم تلتزمي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مالكيش دعوه بقى الناس تقول عليك ايه اكيد مش ابنها ما قلعت الحداد. ده انت ملتزمه بدينك واسلامك. عندي في البنك الاستثماري الاسلامي مبلغ 1400 جنيه لا ما يطلعش عليه زكاه، لان الزكاه بيشترط لها شرطين، الحول والنصاب. الحول يعني يقعدوا سنه هجريه، والنصاب يعني 200 درهم فضه او 20 مثقال ذهب ما يعادل 70 او 80 جرام ذهب. طب الجرام الذهب النهارده بكام؟ حوالي 30 جنيه مثلا؟ أو يعني قول 30 في 3 8 14 يعني 2400 جنيه. ده اللي لو قعدوا سنة يطلع عليهم على كل جنيه خمسة تعريفة، على ال 1000 جنيه 25 جنيه. أشارك والدي في تجارة بسيطة وأنا برأس مال كله وهو بيشتغل، وبنوزع الربح برضا الطرفين، ومش عارف ابي بمقدار 60 جنيه ولا اتحمل معاه الخساره. لا ما هو الخساره امتى اللي هنتحملها؟ لان ابوك بيشتغل بمجهوده. مش فاهمني؟ بص يا اخويا دلوقتي انت بتقول انا بدفع الفلوس وابوك بياخد الفلوس مثلا بيروح يجيب بقى بضائع وبعدين بيبيعها والمكسب بتقسموه. جميل. لو راح يجيب البضاعه والبضاعه اتحرقت ولا ضاعت ولا خسرت، الفلوس بتاعت مين؟ يبقى انت هتتحمل الخساره مش ابوه. ابوك هيخسر مجهوده بس، يعني مجهوده ده المفروض ياخد عليه فلوس، لا هيخسره لكن انت اللي هتخسر الفلوس. وبعدين تتوزع مع ابوك ازاي؟ ده موضوعك انت وابوك في الترابي. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. واحنا بتقول لك انا بستعمل احمر شفاه وعلمت ان بداخله ماده من دهن الخنزير. والله اسالي. الاحكام تبنى على اليقين مش الشك ولا الظن. حد هنا يقدر يفتينا في الموضوع ده؟ احمر الشفاه ده فيه لحمه خنزير فيه دهن خنزير؟ ما انا عارف انه ما تحطوش احمر شفاه، لكن حد يعرف؟ اصل واحد يقول لك احنا مالنا مال الموضوع ده. طيب كويس، يبقى احنا نحط الاحمر الشفاه، مش انتوا يعني النساء، لغايه ما نعرف باليقين ايه الموضوع ده. كيف اساعد نفسي على غض البصر؟ قلت لك قبل كده. تعالى الصبح وهات خرقه حطها جنب المخده. واول ما تقوم من النوم الصبح اربط عينك. قوم امشي. روح دورة الميه. وحضر فطارك. والبس وانت مغمض عينك وربطها. ليه؟ عشان تتخيل ان عينك راحت. ان نعمة البصر راحت. ها ما انت مش حاسس بيها، عمال تبص على رايح ولا جاي، حرام عليك. عشان تعرف نعمة البصر لازم تحس انك فقدتها. ربنا يا رب يديم علينا النعمة. ساعتها هتشيل اللي على عينك وتقول والله ما هبص على الرجالة مش الستات. واحدة دي حاجة تنقط بقى، حاجة تنقط اللي عايز يتنقط. واحد بيقول لك ليا احد قريباتي، يعني واحدة ست، تدخن السجائر. دي عايزة نطفلها السجارة في قفاها بقى، يعني ما ده لازم كده. ايه الدلع ده يا اخويا؟ واحدة ست تشرب سجاير؟ وايه ده؟ يعني مش مبلوعة خالص يعني خالص. وقد كلمها اولادها كتير جدا عشان تقلع عن السجاير. حتى ان زوجها قال لها ان تقلع عنها ولكنها ما زالت تدخن. يعني احنا قلنا ايه بالله عليك دي يا اخي؟ بتتدلع عايزة دي، انت عارف عايز الجد يعني؟ عايز الجد اقول لك انا تبطل سجاير ازاي دي؟ الله يكرمك ممكن تروح عند الامن المركزي تستعير منهم العصايه بتاعتهم دي، العصيان بتوعهم دي، اصل فيها حاجه غريبه العصيان دي تضرب جامد، وتاخد لها علقتين علقتين بس هتلاقي نفسها تمام. ايه اللي عملت تشرب سجاير الهبل ده؟ طب بالله عليك جوزها يقرب منها ازاي دي؟ ولا يقبلها ازاي دي؟ ولا ريحه بقها تبقى ايه ده عرف. ده انت لو عايز تعرف النعمه اللي انت فيها ان ما تشربش سجاير، ربنا يديم علينا النعمه يا رب. اقعد جنب واحد يكون بيشرب سجاير وكلمه كده، بص يا ستير يا رب، يا ستير يا رب. تلاقي نفسك عمال تبص بايده ومناخيرك مش طايق ريحه بقه. امال دي هتنام جنبه ازاي دي؟ لا بالنسبه لاحمر الشفاه هي قالت في البيت وانا قلت في البيت. لا مش عايزين نظلمها. الاخت بتقول انا بحط احمر شفاه لجوزي. في واحد بيقول انت ما حددتش احمر شفاه فين؟ في البيت ولا في الغيط؟ حد بيحط في الغيط احمر شفاه؟ لا في البيت طبعا. شوف يا اختي، الام ام ولو حط الابن الذي اي واحد امه زعلانه منه او ابوه زعلان منه قطعا ابوها لحق، الا اذا كان مش ملتزم. لو الاب مش ملتزم صح انا معاك. ممكن الاب مش ملتزم يقول لابنه لازم مش عارف تعمل ايه ولا حاجات حرام يعني، وما تروحش الجامع وما تتعرفش على الاخوه والكلام ده، لا ده بقى غلط. لكن الاب اب والام ام، روحي لامك بوسي ايديها وطبطبي عليها واستسمحيها لانها مش هتعيش اكتر معاش. والله اللي عايز واحد بيقول لي ارجو انك تقول للاخوه يعاملوا زوجاتهم معامله طيبه. الشرايط بره ايه موجود؟ سلوك المسلم مع زوجته وسلوك المسلمه مع جوزها. يا ريت تسمعوا، بتكلم ساعه كامله ايه حق زوجتك عليك، وساعه ثانيه ايه حقك على زوجتك. انا حاطط فلوسه في بنك اسلامي وبيطلع عليه ربح اسلامي، راس المال زائد الارباح وتطلع ربع العشر. انا سيده كنت في زياره لابناء اخي، عيال اخوكي اللي انت تبقي عمتهم، وعملوني بقسوه. شوف قله الادب. ليه كده؟ اقسمت بعدها ان المصحف ان انا ما اخشش بيتهم مره ثانيه، وقطعتهم منذ سنتين. اعمل ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. اعمل الخير وروح زوري اخوك وعيال اخوك وكفرها من اليمين اللي انت حلفتيه. ازاي؟ اطعموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. تطعموا 10 مساكين. لا تاكلي مسكين 10 مرات. ياكل وجبتين في اليوم، وجبتين في اليوم، وهكذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.